بأقصانا لنا عبرا ودرسا قد حوى حوادينا فمهلا يا أخي مهلا وويل من يعادينا وكل يرتجي أملا وشيخ قد رثى فينا وأم تشتكي ألما ألا قوموا ملبينا ودرسا قد حوى حوادينا فمهلا يا أخي مهلا وويل من يعادينا وكل يرتجي أملا وشيخ قد رثى فينا وأم تشتكي ألما ألا قوموا ملبينا أخي لا تهن أبدا ولا تركع لهم حينا ولا تركع لهم حينا فإن الله يحمينا هداة لا مضلينا بأقصانا لنا عبرا ودرسا قد حوى وويل من يعادينا وكل يرتجي أملا وشيخ قد رثى فينا وأم تشتكي ألما ألا قوموا بكى ليلى وقدس هي ليالينا فهيا للعلا نمضي ووعدا يا فلسطين وكل قد بكى ليلى سنهي ليالينا فهيا للعلا نمضي ووعدا يا فلسطين بأقصانا لنا عبرا ودرسا قد حوى يا أخي مهلا وكل يرتجي يرتجي أملا، وشيخ قد رثى رثى